الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل. إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ومعنى هذا يشير رحمه الله كما تقدم الفصل الذي قبله في آخره، أن المخلوق إن نفعك بشيء فهو يقصد بهذا النفع نفع نفسه أولا. ومرت معنا أمثلة على ذلك فيما تقدم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمنفعة الشركية كالجن والسحرة والكهنة ونحوهم، فإنهم وإن نفعوا من يعبدونهم من دون الله عز وجل فهذه المنفعة ترجع إليهم أولا، وما يعطون فهو يسير مع ما يأخذون من الكفر والعياذ بالله وغير ذلك من الأمور الأخرى. وما كان من الشرك الأصغر أو كان من المعصية أو المكروه والمباح فهو كذلك، إما لأجل منفعة يأخذها منك كما تقدم، فقد يعطيك لأجل أن يأخذ منك، كالفقير يهدي الغني لأجل أن يصل به إلى منصب أو إلى وظيفة أو إلى زواج أو إلى غير ذلك، فيكون عطاء مقابله أخذ. وإما أن يكون لله سبحانه وتعالى، وكذلك كما تقدم ليس المقصود هذا الشخص بنفسه، فإذا تعلق القلوب بالله عز وجل هو الذي ينفع ولا يضر، وهو الذي بيده النفع الحقيقي من كل وجه. فإن نفع العبد المخلوق نفعه قاصر ناقص لا يخلو من نقص، وهو ناقص من كل الوجوه. وأما نفع الخالق سبحانه وتعالى فهو نفع كامل من كل الوجوه، وبه المنفعة الحقيقية العظيمة. فلذلك يتعلق العبد بخالقه ومولاه ويستغني به عما سواه. ولهذا قال: فمن عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها كان له حظ عظيم، أي من الفوز في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم بالله لا لرجائهم، فكما لا تخفهم فلا ترجوهم. والمعنى: إذا علمت هذه المسألة على ما تقدم فكن وسط لا إفراط ولا تفريط، لا يتعلق قلبك بالمخلوقين وفي نفس الوقت لا تكن سيء الأخلاق مع المخلوقين. فلا يحملك كونك تعلم أن المخلوق وإن نفعك فنفعك لمصلحة لنفسه أن تعامله بالجفاء وبالبخل، لا، بل أحسن في حدود ما يأذن الشرع وابتعد في حدود ما يأذن الشرع ولا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمر به الشرع أن يبالغ الإنسان الناس بخلق حسن وأن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه لله سبحانه وتعالى لا لشيء عند المخلوق، وإنما رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. إن أحسنت إلى محسن فهذا لأن الله يحبه ولأنه محسن يستحق الإحسان، وإن أحسنت إلى غير محسن فلعلك تدعوه إلى الإحسان وأنت تحسن إليه بحدود ما يأمر به الشرع، تدعوه إلى الإحسان وتحبب إليه الإيمان وشعبه والإسلام وما يلحق به، فتكون أعمالك لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: مما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك إن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. والناس بهذا يتفاوتون بحسب إيمانهم وكفرهم وفجورهم وظلمهم وعدلهم، وبحسب كذلك أخلاقهم، فإن من الناس من لا حد له في الضر ما دامت له حاجة حتى ولو أدى ذلك إلى هلاكه كقطاع الطريق لا يبالي، يريد ما في يدك ولو قتلك لا يبالي، ليس بقلبه رحمة ولا عنده كرامة وليس عنده دين، ولهذا كانوا يستحقون أشد العقوبة في الإسلام لأنهم عدموا الدين والمروءة وكل معاني الإنسانية، فأمثال هؤلاء حقهم أشد العقوبة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا جزاء هؤلاء. ولما كان السارق يسرق بيده خفية استحقت يده العقوبة، وهكذا العقوبات في الإسلام بقدر هذا الاعتداء. فكذلك ما ذكر رحمه الله هنا أن منفعة الناس قد تكون معها ضرر، وهذا الضرر يتفاوت الناس فيه، فمنهم من هو أعمى البصر والبصيرة لا يرى إلا قضاءها ولو بالمضرة الكاملة حتى بهلاك من يريدون أن يأخذوا المنفعة، فبذلك يعرف العاقل أن التعلق بالله عز وجل هو الذي ينفع العبد فلا يتعلق بمخلوق. قال رحمه الله: هذا إذا تدبره العاقل علم أن عداوته أنه عداوة بصورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة، وهم يريدون أن يصيروك كالكير تنفخ بطنك وتعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاة، وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسرا ومعذرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت، وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين، وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها وقطع عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى وذلك التي دعيت إليها، وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك واستعون في مصالحك، وكذبوا والله إنهم إلا أعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، قطاع طريق في صورة أعوان، فواغوثا ثم واغوثا بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا كذلك منه إشارات رحمه الله إلى حال تعلق الناس بالمخلوقين، فقد يتعلق قلبك بمن يظهر لك المسالمة وهو عدو، ومن يظهر لك الولاية وهو خائن، ومن يظهر لك المصالحة وهو ساع في مضرتك. فإذا كان كذلك فلا يتعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. وما أشار إليه رحمه الله ليست أمثلة من باب سوء الظن، ولكنه قليل من كثير من واقع حال بني آدم، قليل من كثير من حال بني آدم، ولكن ليس معناه أن كل بني آدم على هذا الوصف، وإنما كما قلنا الناس يتفاوتون بقدر إيمانهم وكفرهم وصلاحهم وفجورهم واستقامتهم وانحرافهم وعدلهم وظلمهم. وكلما خالطت من هو بعيد عن الدين والإيمان كان الضر منهم أكثر وأعظم، وكانت الخيانة منهم كذلك أوسع وأشد. وهذا معنى أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر في معاملة المخلوقين، ومن باب أولى ألا يتعلق قلبه بمخلوق، لأن المخلوق مهما كمل لا يسلم من النقص، ومن النقص أن يقدم مصالح نفسه على مصلحتك، فهو لا يمكن أن ينفعك بما يضر نفسه أبدا، فكيف تتعلق به؟ لكن لو تعلقت بالله العظيم الكريم الرحيم الذي هو أرحم بك من المرأة بولدها، وأرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، فإذا هو وحده الذي ينبغي أن يتعلق به ويتوجه إليه. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله في الفصل الذي قبل هذا. قال رحمه الله: السعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكتب عليهم، وتكون معاملة لهم كلها ربحا بشرط أن يصبر على أداهم ويتخذوا مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. وهذا ظاهر كما تقدم، إذا عاملهم بما أمره الله فإنه سيسلك مسلك العدل الذي يحبه الله، حتى ولو كان عدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان ليس كذلك فيعطى من الإحسان بحسبه، يعطى من الإحسان بحسبه. ولذلك فهو يتعلق بالله عز وجل وحده، فلا يخاف من مخلوق ولا يرجو مخلوق ولا يحب لذاته مخلوق، فإن أحب مخلوقا أحبه لله وبما أمر الله بحبه، كل بحسبه، ويحب الأقرباء الأقرب فالأقرب، ويحب المساكين والفقراء بحسب ما أمر الشرع بحبهم، وهكذا كل محبوب يحب بحسب ما أمر الشرع بحبه، فهو إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن رجا رجا في الله، وإن خاف خاف في الله، ولا شيء يخيفه إلا الله، ولا شيء يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. فبهذا يكون الربح كما ذكر رحمه الله. والسعيد الرابح من عامل الله فيهم، ومعناه في كل شيء يراقب الله سبحانه وتعالى ولم يعاملهم في الله، يعني لا يجعلهم مقدمين على شيء مما هو لله سبحانه وتعالى. لأن من الناس من يرجو حاجته الدنيوية ولو على حساب ما يحب الله سبحانه وتعالى، ثم الناس يتفاوتون بهذا، ممكن أن يقدم على المعصية لأجل أن يصل إلى حاجته الدنيوية، أو يتنازل عن واجب لأجل أن يصل إلى حاجته الدنيوية، وفي النهاية ماذا؟ في النهاية لم يحصل لا الآخرة ولا الدنيا، لأن الدنيا ليست بيد المخلوق والآخرة ليست بيد المخلوق، بل الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلقت بالله أعطاك الله خير الدنيا والآخرة. إلى هنا والله تعالى أعلم.